الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أرحب بإخواننا أهل السنة في غورنتالو في أندونيسيا مع هذه الكلمة التوجيهية والنصيحة لهم، وذلك بعد فجر يوم الأحد الموافق 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1442. إخواني، إن خير ما يتناصح به هو ما أمرنا الله به في كتابه، وما أمرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد أمرنا الله عز وجل بالتمسك بكتابه وسنة نبيه، لأن التمسك بهما هو النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وهو سبيل الخير والسعادة. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد أوصانا الله في كتابه بالتقوى، حيث قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان كثيرا ما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتقواه، بتقوى رب العالمين. وكان كثيرا ما يبدأ خطبه بالتذكير بالتقوى. والتقوى هي طاعة الله وطاعة رسوله، واتقاء النار بذلك، والانتهاء عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة هو إسداء النصح للمنصوح له. وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم النصيحة بهذه الأمور الخمس. الأولى: النصيحة لله، وذلك بصدق الإيمان به وبتحقيق الإيمان بتوحيد الألوهية والعمل بذلك وبعبادته والإيمان به حق الإيمان وتحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة. وأما النصيحة لكتابه فهو الإيمان بالقرآن، وأنه ختم الله به الكتب، والإيمان بأنه كلام الله وبتحكيمه وبتدبر آياته وتلاوته آناء الليل وآناء النهار. وتحكيمه في كل صغيرة وكبيرة، تحكيمه في أمور العبادات وفي أمور المعاملات وفي كل شأن من شؤون الحياة، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. والإيمان بالرسول تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. أن نؤمن بأن خاتم المرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على المسلم التعبد لله عز وجل بهديه، وأن نقتدي به في أمورنا كلها، حيث بعثه الله عز وجل رسولا للعالمين ليطاع وليقتدى به، كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلقد هدانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحسن الهدي، فلما كان المسلمون الأوائل يطبقون هديه ويتبعون سنته صلحت حياتهم وطاب عيشهم واطمأنت حياتهم وانشرحت صدورهم. فلقد بعث صلى الله عليه وسلم بأكمل الهدي، وأكمل الله له الدين وأتم الله عليه النعمة، وأما النصيحة لأئمة المسلمين أي حكام المسلمين بطاعتهم في بالمعروف وعدم الخروج عليهم والتأليب عليهم، وأن لا يموت الإنسان إلا في رقبته بيعة للحاكم المسلم، ويمتثل أوامره التي ليست فيها مخالفة لشرع الله، والسمع والطاعة له، لأن في ذلك حفظ الأمن وحفظ الدين والدنيا، والخروج عليه والتأليب عليه من أفعال الخوارج المخالفين للسنة المثيرين للفتن. وكذلك يتضمن الدعاء له بالصلاح، فإن السلف كانوا يرون أن الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة، والدعاء على ولي الأمر من علامات أهل البدع. وكذلك تقديم النصح والمشورة له، وأما النصيحة لعامة المسلمين فأن تقدم لهم الخير والهدى وتحذرهم من الشر بجميع أشكاله وأنواعه، تعظ وعظهم وتذكيرهم بحق الله عز وجل عليهم، وتحذيرهم من الفتن والأهواء والبدع، والعمل على ربطهم بالحق وبالكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، وبيان لهم سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة منهج السلف أهل السنة والجماعة، وأن يجتهد طلاب العلم في تبصير الناس بذلك وبالعقيدة الصحيحة، لأن هذا الذي فيه سبيل سعادتهم وسبيل الخير لهم. فهذا توجيه عام ونصيحة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير وهدى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا ربنا في طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.